التحيز الذاتي 3/7. لذلك فإن نفسك أو من هو أنت هي العدسة التي ترى من خلالها العالم، وهذه العدسة هي التي تشوه إدراكك، لكن الواقع ليس فقط إدراكك. ما هو الشيء الذي يجب أن يكون عليه الأمر هو أننا يجب أن نسعى لامتلاك تصور دقيق للواقع، هذا ما يجب أن نهتم به حقا، ولكن الحقيقة هي شيء مخادع. كيف تصل إلى الحقيقة عندما تنظر إليها دائما من عدسة نفسك؟ كيف يمكنك الخروج من نفسك عندما تكون عالقا بداخلها؟ لذلك عليك أن تتخلى عن تحيزاتك. هل أنت على استعداد لفعل ذلك للحصول على صورة واضحة؟ لذلك عندما تكون أنانيا جدا، فإن أي شيء يخدمك يبدو كما لو أنه الحقيقة، وأي شيء لا يخدمك يبدو كما لو أنه زيف. الناس يميلون أيضا إلى التفكير في هذا الموقف أنه في الحقيقة سيستفيدون شخصيا، وفقا لهذا الافتراض أنني سأستفيد شخصيا عند العثور على الحقيقة، ما يحدث في النهاية هو لا يجب أن تكون هذه هي الحقيقة، لأن الحقيقة من المفترض أن تجعلني أشعر بالرضا، ربما الحقيقة يجب أن تجعلك تشعر بالفزع. المشكلة والسبب الآخر الذي يجعل الناس ينكرون التحيز الذاتي هو أنهم لا يرون كيف أن التحيز أو التحيز ينتج عنه مشاكل، لأنهم لديهم قصر نظر، هم ينظرون فقط إلى المكاسب قصيرة المدى. من السهل أن نرى مشكلة التحيز الذاتي في الآخرين، لكن من الصعب للغاية رؤيتها في نفسك. لكنك تلاحظ الكثير من الأشخاص الآخرين يقومون بتصديق أشياء مجنونة. إذا كان كل هؤلاء الأشخاص الآخرين يصدقون كل هذه الأشياء المجنونة، هذا يعني أنني من السهل أن أؤمن بالأشياء المجنونة أيضاً. فما نوع الأشياء المجنونة التي أؤمن بها؟ أي نوع من المنطق الملتوي الذي استخدمه لدعم وجهات نظري للخاصة بالعالم؟ وهذا هو جوهر الشك عندما تبدأ في التعامل مع هذا الشك على محمل الجد. هذا هو أهم شك ستفكر فيه في حياتك. والشخص الأكثر تحيزاً للذات لديه المزيد من آليات الدفاع التي سيستخدمها لإنكار أنه متحيز للذات، ويجب أن تصبح دفاعاته أكثر تطرفاً. دعونا نلقي نظرة على بعض الأمثلة على التحيز الذاتي. عليك أن تنظر حقاً إلى الأمثلة لترى قوة هذا المفهوم الذي تحدثنا عنه بالفعل. فإن الأول على سبيل المثال مع الدكتاتوريين والطغاة. هل لاحظت أن كل دكتاتور أو طاغي لم يتنازع عن عرشه أبداً عن طيب خاطر على الرغم من أنه يؤذي الكثير من الناس، فلماذا لا يتخلى عن سلطته؟ لأنهم منحازين لأنفسهم، يعتقدون أنهم يقومون بعمل جيد لشعبهم. إنه أناني قصير النظر، كل ما يهتم به هو بقاؤه الشخصي. وإذا كنت لا تهتم بالحقيقة ونسختك من الحقيقة هي أن كل ما يخدم بقاءك هو الحقيقة، سوف تقوم بأشياء سيئة وشريرة.